آلنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا لصلاة الفجر إلى قول الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلى آخر السورة. وفي هذا إشكال، وهو أن الله تعالى أقسم بالسماء ذات البروج، مع أن الإقسام بغير الله شرك كما تقرر، فكيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن الحلف بغير الله شرك؟ كذا هذا الجمع؟ نعم. وأما المخلوق هكذا الجمع؟ اجزم، خل عندك جزم، خلاص كل هذا الجمع. اثبت، اسرع. نعم، لله أن يحلف بما شاء من خلقه، وأما الخلق فلا يحلفون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أرأيتم السجود لغير الله أليس شركا؟ السجود لغير الله شرك لا إشكال فيه، ومع ذلك كان ترك السجود لغير الله كفرا، وذلك حين أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فانظر الآن، السجود لغير الله شرك، وكان حين أمر الله به لغير الله كان عبادة، وكان تركه كفرا. قتل النفس وأعظمها أن يقتل الإنسان ولده من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ طيب، ولما أمر الله به نبيه إبراهيم الخليل صار إيش؟ ها؟ تمام. لما أمر الله نبيه إبراهيم الخليل أن يقتل ابنه صار قتله عبادة وطاعة. إذن فلله تعالى أن يفعل ما شاء وأن يحكم بما شاء، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والسماء ذات البروج، ذات بمعنى صاحبة، والبروج جمع برج، وهي عبارة عن مجموعات عظيمة كبيرة من النجوم، سميت بروجا لأنها تشبه البنايات العظيمة الكبيرة. والبروج 12 برجا، 3 للربيع و3 للشتاء و3 للصيف و3 للخريف. كم هي؟ 12 برجا، 3 للربيع و3 للشتاء و3 للصيف و3 للخريف. فعند استواء الليل والنهار بعد الشتاء يكون هذا الربيع، وعند انتهاء النهار في الطول نعم، وعند انتهاء الليل في الطول والنهار في القصر يكون الشتاء. ثم إذا رجعت الشمس حتى يتساوى الليل والنهار فهذا فصل الخريف، ثم فصل الصيف. الحمل والثور والجوزاء هذه 3 للربيع، والسرطان والأسد والسنبلة هذا للصيف، والميزان والعقرب والقوس للخريف، والجدي والدلو والحوت هذا للشتاء. فهذه 12 برجا أقسم الله تعالى بها لعظمتها وعظم خلقها، واليوم الموعود وهو يوم القيامة، وأقسم الله به لأنه يوم الجزاء وإقامة العدل، وشاهد ومشهود أيضا يوم القيامة، فيه الشاهد والمشهود عليه. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قتل أصحاب الأخدود، هذا هو جواب القسم، القسم الذي هو إيش؟ والسماء ذات البروج وما عطف عليه، لأن كل قسم لا بد فيه من مقسم ومقسم به وصيغة قسم ومقسم عليه، أربعة أشياء يعدها صيغة القسم. طيب، المقسم والمقسم به والمقسم عليه وصيغة القسم. قال الله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. من يفصل لي من هذه الآية هذه الأركان الأربعة؟ صيغة القسم، يحلفون بالله صيغة القسم. طيب، أين المقسم؟ المقسم في الآية، أين هي من الآية؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم. استرح. أين المقسم؟ الوافي يحلفون، تمام. أين المقسم به؟ الله نعم، لقول بالله. أين المقسم عليه؟ إنهم لمنكم، بارك الله فيك. هذه جمعت أركان القسم الأربعة: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. فقول قتل أصحاب الأخدود هذا جواب القسم، وأصحاب الأخدود هم الذين خدوا في الأرض، أي حفروا أخدودا من أجل أن يلقوا فيها المؤمنين ويحرقوهم، ولهذا قال: النار ذات الوقود، أي صاحبة الوقود، وهو الحطب الذي يوقد به. وكونها وصفت بأنها ذات الوقود يدل على أنهم اتخذوا وقودا عظيما، إذ هم عليها قعود، هم يعود على أصحاب الأخدود، عليها على النار أي حولها قعود يتفرجون، والنار تأكل المؤمنين، لكنهم يتفرجون عليهم والعياذ بالله لقسوة قلوبهم وشدة حنقهم وعداوتهم للمؤمنين، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هم أي القعود على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشاهدون وهم يتفكهون بهذا المشهد والعياذ بالله. وما ذنبهم؟ استمع استمع. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا الذي نقموا منه. وكان عليهم لو كانوا عقلاء أن يكرموهم لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، لكنهم والعياذ بالله قتلوا أولياء الله شر قتله، وذلك بما أوقدوا من النار وألقوهم فيها. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أتم الآية اللي بعدها الذي التفت. الذي له ملك السماوات والأرض. والله أحسنت. الذي له ملك السماوات والأرض فهو المالك عز وجل ملكا مطلقا، لا أحد ينازعه في ملكه ولا أحد يعترض عليه فيما فعل في ملكه. والله على كل شيء شهيد، كل شيء مما يصنع في هذا الكون أو يقع في هذا الكون فالله تعالى شهيد عليه، بل هو عز وجل شهيد على ما في القلوب مما لا يعلمه أحد. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم أي صدوهم عن دينهم، وقيل إن الفتنة هنا بمعنى الإحراق أي أحرقوهم، وهما متلازمان، لأنه صد الناس عن دينهم وأحرقوا من لم يرجع عن دينهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظر إلى سعة رحمة الله، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولو تابوا عفى الله عنهم، لو تابوا عفى الله عنهم. ولهذا قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذي هو عذاب النار، لأن النار تحرق أهلها، ولكنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أبد الآبدين. هكذا يفعل بهم والعياذ بالله، تحرقهم النار ثم تعود الجلود ثم تحرق ثم تعود ثم تحرق، من أجل أن يتكرر العذاب عليهم أبد الآبدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. من أوصاف القرآن أنه مثاني تثنى فيه المعاني، فلما ذكر عذاب هؤلاء ذكر نعيم المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بإيش؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أركان الإيمان، قم عدها لنا، نعم باقي واحد، أعد نعم وبالقضاء والقدر خيره وشره، باقي واحد، واليوم الآخر، تمام. إن الذين آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب الإيمان به وهي هذه الستة، لا أضاف إلى ذلك وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات فلا بد من إيمان وعمل، الإيمان وحده لا يكفي، ولكن يجب أن تعلموا أن الإنسان إذا آمن حقا بهذه الستة فإنه سوف يعمل عملا صالحا، لكن مع هذا لا بد من العمل الصالح. والعمل الصالح ما جمع شرطين، الأول الإخلاص لله، والثاني اتباع شريعة الله. انتبه، الأول الإخلاص لله، والثاني اتباع شريعة الله. وإنما قلنا اتباع شريعة الله ليشمل إيمان هذه الأمة وإيمان من سبقهم. فالعمل الصالح ما جمع شرطين هما الإخلاص لله واتباع شريعة الله عز وجل. أما الإخلاص لله فإذا فقد بطل العمل. ففي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا لابد أن يكون العمل على شريعة الله وأن يكون خالصا لله عز وجل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، ليس المراد من تحت أرضها، بل هذه الأنهار تجري على سطح الأرض، ولكن المراد بقوله من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها. والأنهار جمع نهر، وقد بين الله تعالى في سورة القتال أنها أي الأنهار أربعة أنواع. الأول قم فيها أنهار، كم من أوصافها؟ فيها أنهار قبلها من ماء، نعم قبلها أنهار من ماء غير آسن، قبلها من لبن لم يتغير طعمه، ها لا قبلها من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تمام. هذه الأنهر كلها موصوفة بصفة مدح وكمال، ماء غير آسن أي غير متغير، لا يقبل التغير إطلاقا، بين ماء الدنيا إذا أبطأ تغير وصار آسنا أي متغيرا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ولبن الدنيا إذا أبطأ أخونا أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأما لبن الدنيا فإنه يتغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وقد وصف الله هذا الخمر في قوله يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فهي لا تصدع الراس ولا تخل بالعقل، بل هي لذة مطلقة. والرابع أنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، ولكنه مما خلقه الله عز وجل في تلك الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، أعرفها، أعرف ذلك الفوز الكبير. صفة إيش؟ صفة الفوز. تمام، بارك الله فيك. هذا التركيب أي إذا أتى المبتدا والخبر وكلاهما معرفة فإنه يدل على الحصر، يدل على الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ذلك هو الفوز، وما سواه فإنه ليس فوزا كبيرا، بل الفوز الكبير هو دخول الجنة. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الآيات من الفوائد فوائد كثيرة، لكن ننبه على شيء واحد وهو الصبر على الأذى في الله. الصبر على الأذى في الله، من أين جاء الصبر على الأذى في الله؟ صبر على التعريف في النار، بارك الله فيك، أحسن، لأن هؤلاء المؤمنين صبروا على الإحراق بالنار مع الثبات على دينهم، وأكثر الناس على خلاف ذلك. أكثر الناس على قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم ارتد عن دينه خوفا من فتنة الناس. وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لكن المؤمن يثبت على الإيمان ويقول كما قال السحرة حين آمنوا لفرعون قالوا اقض ما أنت قاض إيش فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا ولا يهمنا الحياة الدنيا قاضية منتهية لن تدوم ولكن الشأن وكل الشأن على أي حال يموت الإنسان. ولذلك لا تفكر متى تموت ولا أين تموت لأنك مهما طالت بك الدنيا فمآلك إلى الموت. ولا تفكر متى تموت هل بعد عمر طويل أو بعد عمر قصير كل هذا سيذهب كأنه ساعة. لكن فكر يا أخي المسلم على أي حال تموت واسأل الله دائما حسن الخاتمة وأن يجعل خير عمرك آخرة وخير عملك خواتمة لأن الأعمال بالخواتيم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والمراد حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أي في زمن البقاء لا في درجات العمل لأن الإنسان لو عمل عملا صالحا يصل إلى أن لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فإن الله لن يخذله لكن يعمل عملا ظاهره الصلاح حتى إذا قرب الأجل والعياذ بالله انتكس نسأل الله السلامة. وفي الصحيح أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان هذا الرجل شجاعا لا يدع شادة ولا فادة للعدو وتعجب الناس من إقدامه وشجاعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار هذا من أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. فكبر ذلك على المسلمين وقالوا إذا كان هذا الرجل الشجاع المقدام من أهل النار فمن يكون من أهل الجنة. فقال بعض الصحابة والله لألزمنه أي إيش أكون معه وأرافقه حتى أنظر ماذا يكون مآله. فلازمه فأصيب هذا الرجل الشجاع أصيب بسهم من العدو فجزع فأخذ بسيفه وأخرجه من الغمد ثم وضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره وهلك. هذا الرجل قتل نفسه أو لا قتل نفسه فكان من أهل النار. فلما أصبح الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت بالأمس إنه من أصحاب النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ففتش يا أخي عن قلبك هل القلب ثابت مطمئن بالإيمان مخلص لله عز وجل فأبشر بالخير. هل هو على خلاف ذلك فصح المسار صح المسار صح النية أخلي قلبك من الحقد والبغضاء على المسلمين أخلي قلبك من الشك من الشك والشرك والنفاق حتى تكون العاقبة لك حميدة إن شاء الله تعالى. ولنقتصر على هذا القدر من هذه السورة لئلا نجور على أخينا الذي نسي في أول يوم أن يأتي بالكتاب وكان يجيء به فيما بعد، ولكنه أنسئ. كلا أنسئ يعني أخر أو أجل. طيب والآن، الآن اقرأ الحديث، اقرأ الحديث اللي ما أخذنا فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الرهن وغيره، الحديث الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ، قال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره في كتابه، في كتابه عمدة الأحكام، الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الثاني من باب الرهن وغيره. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طيب، تكلمنا على هذا الحديث من حيث الشرح، أما الفوائد ففيه التحذير من المطل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وفيه أيضا تحريم مطل الغني، وأن الغني يجب عليه أن يوفي وأن لا يتأخر، لا سيما إذا طالبه صاحب الحق. فإن قال قائل: وهل من المطل أن يؤخر القضاء حتى يحل أجله فيما إذا كان مؤجلا؟ الجواب: لا، لأن هذا لم يماطل، وإنما أجل الدين برضا صاحبه. ولكن إذا حل الأجل فإن الواجب عليه المبادرة، فإن أخر فقد مطل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الغني أن يشكر نعمة الله عليه بالغنى، وأن يبادر إلى إبراء ذمته. ومن فوائد الحديث أن الرجل إذا أتبع أي أحيل على ملي فإنه يتبع، إما وجوبا وإما استحبابا. فذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى وجوب التحول إذا أحيل على ملي، وذهب أكثر العلماء إلى استحباب التحول إذا أحيل على ملي. ومن فوائده أن الإنسان إذا أحيل على غير الملي فإنه لا يجب عليه أن يتحول، في قوله: على ملي، وقد عرفتم من هو الملي فيما سبق. ومن فوائد هذا الحديث أنه جمع بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء. حسن القضاء في أي كلمة، في أي جملة؟ يلا مش يؤخذ من قوله: مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع. من كل الحديث خطأ. من أي جملة يا جماعة؟ تفضل. هذا حسن إيش؟ طيب، والاقتضاء ومن يتبع على مليم فليتبع. أحسنت. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حسن القضاء حسن الاقتضاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فعليك يا أخي بحسن هذه الأشياء حتى تدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. ومن فوائد هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية، وأنها نظمت للخلق حتى أمور المعاملات التي تجري بينهم. ولو أننا اتبعنا ما جاءت به الشريعة في المعاملات لحصلنا على خير كثير واندرأ عنا شر كثير. في الصحيح أن رجلا من المشركين قال لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. تبي يا ولد، علمكم كل شيء. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بلمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. شوف الشريعة الإسلامية ما تركت شيئا، كل شيء بينت. آداب النوم موجودة في الشريعة الإسلامية، آداب النوم موجودة، آداب الأكل موجودة، آداب الشرب موجودة، آداب التخلي البول والغائط موجود، آداب الجلوس موجود، آداب دخول البيوت موجود، آداب لبس الثياب موجود، كل شيء موجود، كل شيء في الشريعة موجود. سماء إلا ذكر لنا منه علما. الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته علمها ولم تخفى على الأمة. وفي الكتاب العزيز: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويذكر أن رجلا من علماء المسلمين كان في مطعم أوروبي نسبة إلى إيش؟ إلى أوروبا، في فرنسا. كان في المطعم وكان حوله رجل نصراني، وهذا النصراني يعرف أن هذا من علماء المسلمين، فأراد أن يحرج العالم، أراد النصراني أن يحرج العالم. فجاء إليه وهو يأكل. الأكل تعرفون، ولا سيما الأكل الأوروبية، مشكلة أنواع، فيها ما يسمى بالسندوشت كذا، نعم سندوتش، نعم، والتي يقال ان المجمع العربي اراد ان يعربها فقال شاطر ومشطور وبينهما كامخ. نعم، هذا لا يمكن، من يعرف الكامخ والشاطر والمشطور؟ سندوتش احسن منها لانها اسهل، وان كان فيها صعوبه في النطق. المهم ان هذا النصراني جاء للرجل العالم وقال له: كتابكم يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: نعم. قال: اين نعرف كيف نصنع هذا السندويش؟ اين نعرف؟ هل هذا مذكور في القران؟ قال العالم: نعم، مذكور في القران، مذكور في القران. قال: اين هو؟ فدعا العالم صاحب المطعم وقال: تعال، كيف تصنع هذا؟ قال: اصنع فيه كذا وكذا حتى يخرج. قال: هكذا علمنا القران، هكذا علمنا القران. ايكم الذكي الذي يعرف كيف علمه القران؟ ما شاء الله، كلكم اذكياء. قال: هكذا علمنا القران، فان الله تعالى يقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. القرآن لم يعلمنا كيف تصنع هذه الطعمة، لكن علمنا كيف نتوصل إلى معرفة صنعها بأن نسأل أهل العلم بها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر، عجز عن الإجابة. فالقرآن والسنة قد نظم الله فيهما جميع ما يحتاجه العباد في أمور الدين وأمور الدنيا، لكن البلاء منا نحن المسلمين، البلاء منا، لأننا إما أن يكون عندنا قلة في العلم أو قصور في الفهم. قصور في الفهم، ما يعرف الإنسان، كم من إنسان يقرأ ولكن ما يفهم، أو قليل قلة علم لا نطلع على كل ما جاء في الشرع، أو سوء في القصد. والإنسان إذا كان سيء القصد ويريد أن يجعل الشرع تابعا لهواه فإنه سوف يحرم العلم، فلا بد من حسن نية أو تقصير في كيفية الاستدلال والوصول إلى المطلوب. وإلا لو أننا كنا على المستوى الذي ينبغي منا لكانت لنا العقبة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك في المستقبل القريب. الأمة الإسلامية اليوم ولله الحمد فيها اتجاه من أحسن الاتجاهات إلى دين الله في المشرق والمغرب، لكن ينقصها مسألة واحدة وهي قلة الحكمة. قلة الحكمة، يريد الشاب الملتزم الذي أعطاه الله تعالى شيء من العلم، يريد من الناس أن يصبحوا في ساعة واحدة، وهذا مستحيل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي صباحا ومساء لم يهتد الناس على يده في ساعة واحدة، فما بالك بك؟ لابد من معالجة الأمم بالحكمة حتى تتم. حتى ولو كان الإنسان يعالج الناس شيئا فشيئا ما في مانع، ما دامت الغاية هي الوصول إلى المقصود فعالج الناس على وجه الحكمة والرفق، لا على وجه الغيرة والعاطفة التي تكون عاصفة، لأن بعض الناس يكون عنده غيرة فيوقع صاحبه في حيرة. وسيأتي إن شاء الله هذا في درس الليل عند الكلام على إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير، سنذكره إن شاء الله تعالى. المهم يا إخواني أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، حتى ما كان مجملا في القرآن جاءت السنة ببيانه وتفصيله، والحمد لله رب العالمين. هذه فوائد في هذا الحديث، وربما يكون هناك فوائد أكثر عند التأمل فيه. نعم اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. رواه الإمام البخاري في صحيحه. أنا ما أعرف عند الأسئلة. هذا الحديث يقول عن عائشة رضي الله عنها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. طيب، أولا نذكر صيغة الأداء في هذا الحديث. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله. فهل بينهما فرق بين قال قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله؟ هل بينهما فرق؟ لا، الذي كمه أسود والله ما أعرف. يلا هات واسطة. يلا قال تمام. الفرق بينهما أنه إذا قال سمعت رسول الله فقد سمعه منه مباشرة، وأما إذا قال قال رسول الله فيحتمل أنه سمعه منه مباشرة. طيب هذه يقول أجب عنها الحين، خلها هي الأولى. وأما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمعه منه مباشرة أو أنه حدث به عنه. انتبه. ولكن هل هذا الاحتمال وارد بالنسبة للصحابة؟ بالنسبة للصحابة لا، لأن الصحابة ليسوا معروفين بالتدليس ولا نجلسوا. وعلى هذا فيكون قال أو سمعت باعتبار تحمل الراوي عن أبي هريرة، هل قال أبو هريرة قال أو قال سمعت. الذي يقع في الإشكال لو قال الرجل المعروف بالتدليس قال فلان كذا، فحينئذ يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع، ولكن من عرف بالتدليس فإن مثل هذه الصيغة في حقه تعتبر متصلة أو منقطعة؟ منقطعة، حتى يصرح بالسماع أو بالتحديث. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا يتعلق بالحجر، يتعلق بالحجر، وذلك على التفصيل الآتي. انتبه. من كان ماله بقدر دينه، هذا واحد. من كان ماله أقل من دينه، هذا اثنين. من لا مال له، هذا ثلاثة. انتبهوا. الإنسان المطلوب إما أن يكون ماله بقدر دينه أو أكثر، أو ماله أقل من دينه، أو لا مال له. وهذه الأحوال الثلاث يختلف فيها الحكم. إذا كان لا مال له وعليه دين فالواجب فيه، الواجب إنظاره وأن لا يطلب منه ولا يطالب به. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ودليل ذلك قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن كان ماله قدر دينه أو أكثر فإنه يؤمر بالوفاء، فإن أبى عزر بالضرب أو بالحبس حتى يوفيه، فإن أبى تولى الحاكم إيفاءه. الثالث، من كان ماله أقل من دينه، هذا يحجر عليه، يحجر عليه إذا طلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، حجر عليه. والحجر عليه أن يمنع من التصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله. فمثلا إذا قدرنا هذا الرجل فتح محلا وفي بضائع كثيرة، في بضائع كثيرة، لكن الدين الذي عليه أكثر من، جيبوا جماعة، أكثر من ماله، يا إخواني افتحوا الطريق لإخوانكم، افتحوا الطريق لإخوانكم وستسمعون ولو من بعد لأن فيه مكبر والحمد لله. هذا الرجل اشترى بضائع وجعلها في دكانه ليبيعها، ولكن البضاعة خسرت وصار الدين الذي عليه أكثر ايش من أمواله، هذا يحشر عليه ويمنع من التصرف في المال، فلا يبيع منه شيئا، لا من الدكان ولا من الأراضي إن كان عنده أراضي ولا غيرها، يحشر عليه. فإذا حجر عليه حينئذ يتولى القاضي توزيع المال، فيبدأ أولا بمن وجد عين ماله يأخذه، وإن كان في ذلك حرمان لبقية الغرماء. الدليل من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. مثاله لما حجرنا على هذا الرجل وجدنا أن من جملة المال أنه اشترى مسجلا من شخص، هذا المسجل يساوي 100 ريال، وهو مطلوب بثمنه 100 ريال. فجاء البائع الذي باع عليه وقال أنا أريد أن أخذ المسجل لأستوفي به. فقال الغرماء والآخرون لا، المسجل يدخل مع المال ولك نصيبك بعد القسمة، فمن نقبل قوله؟ ها، الأول قول البائع ونقول هذا مالك وجدته بعينه تفضل خذ. بقية الغرماء لما بعنا المال صفينا المال قسمنا الدراهم عليهم وجدنا أن كل واحد منهم لا يأتيه إلا نصف حقه، نصف الحق فقط. وصاحب المسجل أتاه جميع الحق لأنه أدرك ماله بعينه عند هذا الرجل. طيب، فإن أدرك ماله متغيرا أو ناقصا بحيث يكون باع عليه عدة أشياء وكان المحجور عليه قد تصرف في شيء منها وباعه، فهل للبائع أن يأخذ عين ماله؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعينه. وكذلك لو تغيرت السلعة فإن صاحبها لا يأخذها لأنها تغيرت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. بعد هذا نبدأ بصاحب الرهن، إذا كان أحد من الغرماء قد رهن شيئا من ماله قدم برهنه على غيره، وبعد هذا نقسم المال بين الغرماء. فإذا كان الدين الذي عليه يبلغ 3000 ريال والموجود 1000 ريال، فكم نعطي كل واحد من الغرماء؟ قم. الثلث الذي دانه 3 ريال كم يعطى؟ 3 ريال 3 ريال. نعم، لا، من له على هذا الرجل 3 ريالات، كم نعطيه؟ نظرنا في المجموع وجدنا أن الدين يبلغ 3000 والموجود 1000، أين كم نعطي صاحب 3 ريالات؟ يعني هو الآن حكم لكن عجز يطبق، أن تقول نعطي كل واحد من الغرماء 1/3 نصيبة، كم تعطي هذا؟ ريال؟ أصبر. السلام عليكم الله. هم بيجي أو هم بيجي؟ لا صح، توم يقول توم تفرح. لا، أنا أشوفني واقف عندهم. تفرح. ما هو بيجي؟ مو بيجي. ماذا قلت الآن؟ ريال. ماذا تقولون؟ طيب، ومن دينه 300؟ واحد ثاني غير الأول، الأول أعطيناه ريال ومشى، وهذا 300 ريال، دينه 300 ريال، كم نعطيه؟ 100 ريال. تمام، أسرع. إذن قسمة المال بين الغرماء سهلة، وهي أن تنسب الموجود إلى الدين وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. فإذا نسبت الموجود إلى الدين وكان ثلثا أعطي كل واحد ثلث نصيبه، نصفا إيش أعطي كل واحد نصف نصيبه، ربعا أعطي كل واحد ربع نصيبه، وهكذا. صاحب الرهن قلنا يقدم برهن، فإذا فرضنا أن هذا المدين الذي دينه أكثر من ماله كان من جملة مال السيارة رهنها لشخص، رهن لشخص، فهل يقدم المرتهن على غيره بهذه السيارة؟ الجواب نعم يقدم، حتى وإن كان سيأتيه إذا أخذ السيارة سيأتيه نصف دينه وغيره لا يأتيه إلا ربع الدين فلا بأس. وراها راح فهمت بارك الله فيكم؟ ها؟ ما فهمت؟ هذا الرجل المدين حجرنا عليه ووجدنا أنه قد رهن سيارة لشخص، يعني أعطاه هذه السيارة رهنا بدينه، ثم لما قسمنا المال وجدنا أن صاحب السيارة سوف يأتيه ثلاثة أرباع دينه وأن غيره سيأتيه الربع من الدين، هل نقول لصاحب الرهن يضاف الرهن إلى بقية المال ويأتيك من دينك مثل ما يأتي غيرك، أو نقول انفرد بالرهن؟ الجواب الثاني، يعطى رهنه فيباع ويأخذ منه الدين إما كله أو بعضه، وأما غيره فيقسم عليهم بالحصص على ما فهمتم. خلاص الأسئلة يا أخي، ما ثلاثة أربع دقائق كيف تقول لا؟ تقول نعم؟ طيب إن شاء الله فوائد الحديث تأتي بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم، الأمس أملينا عليكم أسئلة المسابقة، ها؟ وأنا سألت الأخ محمد يقول ما جانا أحد، ما أعطاني أحد حلا، وتعرفون أن النهاية متى؟ ليلة 28. نعم، وهل يمكنني أن أضيف شيئا؟ أو إذا تفرق وجب البيع؟ نعم، أنا أريد أن أضيف على الآية أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ها؟ أريد أن أضيف إعراب الآية، الإعراب إن وافقتم فهو طيب، ها؟ لا ما نحب شيء، النقص لا ينقص، لكن زيادة إن سمحتم بزيادتنا هو إلا خلها هل تروحان؟ ايش فهمتم الان؟ اي الايه ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون، طلبنا منكم امس قراءتها بالكتابه، الان نقول نضيف اليها الاعراب، الاعراب ان شئتم، ها؟ ايش يقول؟ الناس تفرقوا، اي خل ما هو لازم. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، رفع الله درجتكم في المهديين وجمعنا بكم في جنات النعيم، آمين. أخ سائل يقول: هناك شراب يسمى البيرة وهو شراب الشعير، وهذا الشراب يوجد فيه نسبة من الكحول تتراوح بين 2% إلى 7% على الأقل، حيث يوجد بعض الأنواع منها على الأكثر الظاهر 2% إلى 7 يعني على الأكثر، حيث يوجد بعض أنواع منها قد يصل نسبة الكحول فيها إلى 50%، وهذه النسب تم الحصول عليها من رجل متخصص في علم الكيمياء بعد أن تم تحليل هذا الشراب في المعمل، علما بأن الشركات تكتب على علب هذا الشراب عبارة خال من الكحول، ولكن نجد أن هذا الشراب الذي توجد عليه هذه العبارة لا يخلو من نسبة الكحول، فهل يعتبر هذا الشراب من المسكرات؟ نعم، الواقع أن الإسكار ليس أمرا معنويا حتى يسأل عنه، الإسكار أمر حسي، فهل إذا شرب الإنسان من هذه البيرة هل يسكر؟ نعم، ها؟ إذا أكثر منها، لو يكثر من الماء، لو أكثرت من الماء تعرف الماء كان تدوخ، ها؟ المهم بارك الله فيكم أن الوارد إلى أسواقنا قد حلل من قبل وزارة التجارة، نعم ربما يهرب أشياء ما يعلم عنها، ما أقول أن نبرئ الناس من الهرب أو التهريب، وأما النسبة نسبة 2% أو 7% فإنها لا تضر، وذلك أن أن أن الخليط إذا كان يؤثر على المخالط حينئذ يكون حراما، أما إذا كان لا يؤثر فإنه لا حكم له، ودليل ذلك لو نقط في الماء لقطة بول ولكنها لم تغير الماء لا بالرائحة ولا باللون ولا بالطعم، هل يكون الماء نجسا؟ مع أنه مختلط بالنجاسة لكنه لا يكون نجسا لأن النسبة قليلة، وهكذا إذا كان في هذه البيرة نسبة قليلة من الكحول وأنها لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها فإنها حلال، والأصل الحل، الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، أما إذا كانت النسبة عالية ولكن إن شرب الإنسان منها قليلا لم يسكر وإن شرب كثيرا أسكر فهذه حرام، لحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقد فهم بعض الناس من هذا الحديث أن معناه ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام، وليس كذلك، فالمعنى الحديث واضح، وأنه إذا كان الشيء إن أكثرت منه حصل الإسكار وإن أقللت لم يحصل فهذا حرام لئلا يتوصل بالقليل إلى الكثير، على كل حال البيرة الموجودة في الأسواق الأصل فيها الحل وأنه يجوز شربها حتى يقوم دليل على أن هذه الجرة بعينها مشتملة على كحول تؤثر في الإسكار، السوبة طيبة لذيذة، بارك الله فيك، هل أنت تأكل الخبز؟ تأكل الخبز فيه تخمر، الخبز يخمر ولهذا تجد عجينة الخبز تنتفش، هذا تخمر، لكن الناس تذيبه وتأكله يذهب، ليس كل شيء فيه الخمر يكون حراما ويكون خمرا، الكلام على ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا وهو ايش؟ الإسكار، متى أسكر الشراب أو المأكول فإنه يكون خمرا وحراما، السوب يا بركة فيه لو تشرب منها 20 كأس ما أسكرت، نعم كل شيء يتغير، أصل العصير الآن متى يكون خمرا؟ إذا مضى عليه 3 أيام أو نحوها حسب حرارة الجو. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب النبيذ إذا مضى عليه 3 أيام، لأن يخشى أن يكون قد تخمر والإنسان لا يدري. نعم. أثابكم الله. يقول عندنا إمام مسجد عند أذان الفجر لا يقول الصلاة خير من النوم، وعندما سألناه قال إن التثويب يكون في الأذان الأول، واحتج بأذان بلال رضي الله عنه، وكذلك أسمعنا فتوى لأحد العلماء تؤكد صدق كلامه، ولكننا وجدنا الأذان أصلا غير ما يقول، نرجو من فضيلتكم توضيحا مفصلا لهذا الأمر. نعم، الصلاة خير من النوم تقال في أذان الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. إذا أذنت الأول يعني الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وما هو الأذان الأول؟ هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، لأن الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر ليس أذانا للصبح، بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى طلع الفجر. عرفتم؟ إذن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس أذانا للفجر، ومن قال إنه أذان للفجر فقد وهم، لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ومعلوم أنها لا تحضر إلا إذا دخل الوقت. وعلى هذا فمن قال إن المراد بهذا الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر فقد وهم. وقد رأيت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها التصريح بأن الأذان لصلاة الفجر يسمى الأذان الأول، حيث قالت فلما كان الأذان الأول قام فاغتسل